بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في الموطأ الإمام مالك في كتاب الحج إلى هدي المحرم إذا أصاب أهله. معلوم أن من أعظم محظورات الإحرام الجماع، وأن هذا رفث وزيادة. الله عز وجل نهى عن الرفث وهو الكلام في أمر النساء للمحرم، وقال من حج فلم يرفث، فما بالك بمن تجاوز الرفث إلى الجماع؟ هذا أمر شديد، ولذلك هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول. المحظور الوحيد الذي يفسد الحج بالاتفاق إذا وقع قبل التحلل الأول. أما قبل عرفة فهذا لا إشكال فيه عند الجميع ولا يوجد فيه خلاف، لأنه ما حج. وأما بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة، كمن أصاب أهله في مزدلفة أو يوم العيد قبل الرمي، فهذا كذلك عند جمهور أهل العلم أنه يفسد حجه. ومنهم من قال أنه إذا كان وقف بعرفة أنه عليه عمرة وعليه الهدي وعليه حج، لكن الأظهر الله أعلم عند الجمهور أن يستوي ما قبل الوقوف وما بعد الوقوف، وأن الفاصل في الفساد هو التحلل الأول. فإن كان الجماع وقع قبل التحلل الأول الذي يحل النساء ويحل الطيب فإنه يفسد الحج. هذا أول الأحكام، وسيأتي الآن الأحكام التي فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما. لا، ينفذان فقط، يمضيان يمكنه ضاف عنه، ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما. هذا رقم واحد، هذا الواجب الأول عليه، يعني يفسد الحج ولكن يجب إتمام الحج الفاسد، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، فهو يفسد ويجب إتمامه. فقالوا عمر وعلي حسبك بهم وأبو هريرة وباقي الصحابة. الواجب الأول أول شيء يفسد الحج، لكن وش الأعمال المترتبة على فساده؟ أولا رقم واحد: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما الفاسد. حتى يقضي حجهما، ممكن تضعون تحت كلمة حجهما الفاسد، لابد يقضى ولو كان فاسد، يعني يقضى معناه يتم. هذا واحد. نعم. ثم عليهما حج قابل، هذا رقم اثنين، العام القادم لابد يأتون بحج بدل هذا. نعم. والهدي، وعليهم رقم ثلاثة الهدي، هدي بدنة على كل منهم، بدنة بدنة. والتمتع اللي يأتيهم أنهم إذا، يعني لماذا يقضي يتمان الحج الفاسد؟ حتى يستطيعان التحلل. ما في تحلل إلا برمي الجمرة، فهم يمضيان في الحج الفاسد حتى يستطيعان التحلل إلى قابل. ولو تركوا رفضوا الإحرام بقوا على إحرامهم، فهم يستفيدون هذا الأمر أنهم يتمتعون بالثياب وبغيرها إلى العام القادم. وعليهما حج من قادم قابل، وعليهم الهدي، وباقي عليهم أشياء. نعم. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. هذا رقم أربعة، أيضا يجب عليهم إذا أهلوا السنة القادمة أن يتفرقا الزوجين حتى لا يغري الشيطان بينهما فيفسدانه من جديد، لأن الشيطان حريص، ربما ذكرهما بفعلتهما وربما أغراهما. فلذلك من ما يجب عليهما إذا أهلا من عام قادم يتفرقان، وليس التفرق معنى يتفرقان لا يكونان سوا في مكان واحد أبدا ولا يخلوان ببعضهما حتى يتحللان. وليس التفرق من مكان الفعلة أو قبيل مكان الفعلة التي فعلوها لا، وإنما منذ الدخول في الإحرام لا يبقيان في مكان واحد ولا يخلوان ببعضهما، هذا أيضا احتراز حتى لا يقع. بقي أيضا أمر آخر سيأتي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. يعني قال بعض الناس يفرق بينهما سنة كاملة بين الزوجين، لكن سعيد افتاهم بالفتوى الصحيحة اللي سمعها من الصحابة. نعم. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا. هذا رقم واحد، ترقيم من جديد نفسه، لكن هنا أضاف حجهما الذي أفسدا، معنى حج فاسد، لكن يتمانه ليتحللا. نعم. فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل في نسخة حج قابل لا بأس نسخة. نعم. فعليهما الحج والهدي، هذا رقم اثنين وثلاثة، إذا عاشوا إلى السنة القادمة عليهم الحج وعليهم الهدي. نعم. ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، هذا رقم أربعة، هذا الزائد الآن، يكون الإهلال من نفس الميقات الذي أهلوا به للحج الذي أفسدوه أو أبعد منه، إما نفس الميقات أو أبعد منه، لكن ما يكون أقرب منه، لأن هذا قضاء والقضاء يحاكي الأداء، فيكون الإحرام من نفس الميقات الذي أحرموا منه للحج الذي أفسدوه أو ميقات أبعد، كما لو أحرموا من الجحفة فلا بد أن يكون الإحرام من الجحفة أو من الحليفة، ولا ينفع أن يكون ميقات أقل من ذلك، مثلا لو الحج الفاسد كان من ذي الحليفة ما يصلح أن يحرمان من الجحفة، لأنه لا بد أن يكون نفس المدة والمسافة اللي في الإحرام هي نفسها أو أكثر منها ولا تكون أقل. بقي الخامس. نعم. قال: ويتفرقان حتى يقضيا حجهما، تفرقان من حين الإحرام حتى يقضيا حجهما، هذا الخامس، وهذا رحمة من الله، هذا المخرج مخرج لهم، وإلا هم أفسدوا الحج، ولو كان الله يعني أوجب عليهم أن يبقوا في الإحرام سنة كاملة لكان هذا الواجب، لأن الله قال أتموا وهم أفسدوه بفعلهم، لكن هذا رخصة من الله، إن هذا مخرج جعل الله لهم مخرج بهذه الأمور الخمسة، يتمان الحج الفاسد حتى يتحللان ويحجان من قابل كل واحد عليه بدنه، ويتفرقان من حين الإحرام، ويهلان من نفس الميقات أو أبعد منه، خمسة أشياء. نعم. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة، كل واحد عليه بدنة بدنة، على المرأة وعلى الرجل، عاد سيأتي المكرهة ستأتي. نعم. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل اللي يحل النساء، بعد التحلل الأول اللي يحل المحظورات إلا النساء، اللي هو بعد رمي جمرة العقبة، إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، في المنطقة هذه قبل أن يفيض، مثلا جامع يوم العيد قبل أن يطوف طواف الإفاضة اللي هو يحل له كل شيء، هذا ما فسد حجه الحمد لله لأنه وقف ورمى، ولكن ما يستطيع أن يكمل باقي المناسك وهو قد أفسد، فلذلك عليه أن يعتمر، يعني عليه أن يجمع في باقي النسك ما بين الحل والحرم، فيخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثم يكمل يطوف الإفاضة ويسعى كما سعى ويطوف الوداع، وعليه الهدي. إذن الذي أصاب المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يكمل المناسك نقول له أنت سلمت من إفساد الحج والحج من قابل، لكن عليك هدي وعليك العمرة. فإن قال لماذا العمرة؟ لأن بعض العلماء قال ما عليه عمرة، عليه الهدي فقط ويكمل. نقول لا، ليه؟ كيف يكمل؟ الآن الإحرام فسد، حتى لو كان تحلل من التحلل أول، باقي بقية، باقي طواف الإفاضة وباقي. فقالوا يعتمر من التنعيم ويكمل مناسكه وعليه الهدي. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. نعم، المفسد هو التقاء الختانين، الجماع الذي يوجب الحد في الزنا. وحتى لو لم ينزل، إذا غابت الحشفة أو التقى الختانان، هذا الذي يوجب فساد الحج ويوجب الهدي والحج من قابل. إذن الجماع، والجماع الشرعي هو التقاء الختانين، وهو الموجب للغسل وإن لم ينزل، وهو الموجب للحد وإن لم ينزل، وهو الموجب لفساد الحج وإن لم ينزل. إذن هو المعيار الشرعي في الجماع اللي مترتب عليه الأحكام هو التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. نعم. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. نقطة. طيب، أيضا يقول مالك، والحالة الثانية اللي تفسد الحج هو اجتماع أمرين: مباشرة دون الفرج، مباشرة دون الفرج وصاحبها إنزال. فإذا اجتمع الأمرين هذه تساوي الجماع وإن لم يكن إنزال. المباشرة دون الفرج أقل من الجماع، لكن إذا كانت مباشرة ومعها ماء دافق خلاص هذا صار في مرتبة الجماع، فهذا يفسد الحج. أما إن كانت مباشرة بلا ماء دافق يعني، أو هذا ما سيأتي حكمه. نعم. قال: فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. هذا مسألة الفكرة، مسألة الفكر، فكر فأنزل، رجل في الشبق أو في كذا فأخذ يتخيل أمور النساء حتى أنزل. يقول مدام ما حصل مباشرة، المباشرة التقاء الذكر بالأنثى أيا كان نوع المباشرة، إن كان مسألة فكر فقط فهذا لا يفسد. وهذا ذكرنا حتى في الصيام، وإن كان أنه ينقص وفي كذا وكذا لكن ما يفسد. نعم. قال: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. لو أن رجل محرم قبل امرأته، التقبيل نوع مباشر، ولكن ما حصل ماء دافق وإنما قبلة فقط، عليه الهدي، لابد إحرامه نقص فيجبر النقص بهدي. وسيأتي أن الهدي إما بدنه وإما شاع على حسب قولهم مستيسر من الهدي، ولكن ما يفسد، ما يفسد إلا ما تقدم. نعم. قال: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. نعم. يقول: إذا كانت مطاوعة وأصابها مرارا قبل الكفارة، قبل هذا ما في إلا كفارة واحد، الهدي واحد وحج من قابل. وهذا معروف مسألة التداخل، تداخل الكفارات في الأيمان وفي غيرها، تداخل الحدود وتداخل الغسل والوضوء، يعني باب كبير في الفقه يسمونه التداخل، وتداخل في الحدود، مثلا الجلد يدخل في الرجم والأصغر يدخل في الأكبر. فإذا كانت مثلا من جنس واحد، المحظور من جنس واحد وهو مثلا الجماع أو قتل الصيد مرتين أو ثلاث ولم يكفر، يدخل بعضها في بعض، وهي له في ذلك مطاوعة، عليها الهدي وعليها حج قابل إن كان أصابها في الحج، والعمرة سيأتي وما تقدم، تتم الفاسد ويتفرقان ويهلان من حيث أفسد أو أبعد. نعم. قال: وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. وإذا كان أصابها في العمرة عليها قضاء العمرة الذي أفسدت والهدي. بعدين بقي بقية الباب اللي بعده، بعد بعده، وهو هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، اللي هي المرتبة الوسطى. لكن نشوف يعني نأخذ شيء بسيط مما قال في المغني. يقول في المغني إن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجه وعليه بدنه إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد بدن. يقول أما فساد الحج بالجماع في الفرج فهذا ليس فيه اختلاف وهو المحظور الذي يفسد الحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم قاطبة على أن الحج لا يفسد بفعل شيء في حال الإحرام إلا الجماع، لأن هذا منافي تماما للحج، مثل الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون يفسد الاعتكاف فورا. والأصل في ذلك ما روى ابن عمر عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي وذكر قال وكذلك روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر ولا نعلم لهم في عصرهم مخالف، وأبلغ من ذلك عمر وعلي اللي ذكر في الموطأ. ثم ذكر يعني مسائل ابن عمر له قول أشد إن حتى بعد التحلل الأول يفسد الحج. سأله رجل من عمان، وعمان هذه عمان يضرب المثل في الأمثال الميداني، العرب تقول أبعد من عمان، عندهم يعني في الجزيرة ما عاد أبعد من شيء لأن بينها وبين الأماكن المعمورة ربع الخالية كله والجبال، ويقولون أحر من عمان شديدة الحرارة لأن جبال شاهقة والساحل قريب. فجاء رجل من عمان وجامع أهله بعد التحلل الأول وظن أن هذا التحلل يبيح لكل شيء حتى النساء، فسألوا ابن عمر فقال تمضي وتحج من قابل. فقالوا يا أبا عبد الرحمن هو بعيد الشقة يعني أكثر من شهرين يأتي، ما زاد على ذلك قال تحج. ففي قول ابن عمر حتى بعد التحلل الأول، لكن عاد نحن نذكر الشيء المشهور. طيب يقول هنا الآن واضح الإفساد، إذا ثبت هذا فإن يجب على المجامع والمجامع بدنه، وهذا أيضا ذكره تقريبا عند الجميع، وبعضهم قال إن لم يجد فشاه مثل الثوري غير، لكن نحن نذكر الجادة. ثلاثة، إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع إكراه يعني الرجل بالقوة فلا هدي عليها ولا على الرجل أن يهدي عنها، نص عليها أحمد يقول ما عليها، وفي رواية عن أحمد أن عليه أن يهدي عنها وهو قول مالك، لأن إفساد الحج وجد في حقهما، يعني هي فسد حجها بالإكراه، فسد خلاص الإحرام فسد، لكن الهدي إما أنه ما عليها ولا على الرجل، وعند مالك ورواية عن أحمد أن الرجل يهدي عنه عنها لأن هو اللي أفسد حجها. ولا فرق في الوطء في القبل أو في الدبر أو من آدم إلى آخره، وإذا تكرر الجماع وهذا واضح. طيب المسألة الثانية، إن وطئ دون الفرج اللي قالها مالك الآن اللي هو المباشرة دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فقط، عليه الهدي إذا كان مباشرة بدون الماء الدافق، فإن كان الوطئ دون الفرج وأنزل فعليه بدنه وفسد حجه، نفس اللي قاله مالك. قال أما إذا لم ينزل بالمباشرة فإن حجه لا يفسد بذلك، ولا نعلم أحدا قال بفساد حجه. إذا كان مباشرة دون إنزال يقول لا نعلم أحد أفسد حج، وإنما في أشياء يسويها ويكمل الفساد اللي فعله لكن الحج ما يفسد. وأما إن أنزل فعليه بدنه وعند الجميع وفسد حجه. طيب وفي قول الشافعي أنه لا يفسد حجه والله أعلم، يعني إذا كان الإنزال بالمباشرة. الشافعي يقول ما يفسد الحج إلا ما يوجب الحد، واضح؟ عند الشافعي يقول لا يفسد الحج إلا ما أوجب الحد فقط، الحد اللي هو الرجم. طيب فإن قبل فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدنه، وإن نظر فصرف نظره فأمنى فعليه دم، فإن كرر النظر فعليه بدنه، يعني هذا كله في الدم ما في فساد. وإن فكر فأنزل يقول فلا شيء عليه، لأن الفكر يعرض الإنسان أحيانا من غير إرادة ولا اختيار فلا يتعلق به حكم، كما في الصيام وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به وتكلم. والعمد والنسيان في الوطء سواء، نص عليه الإمام أحمد يقول قال الإمام أحمد إذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شيء لا يقدر على رده كالشعر إذا حلقه فقد ذهب، والصيد إذا قتله فقد ذهب، والجماع إذا فعله فقد ذهب الحج. قال فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء. إذن الشيء اللي ما يمكن رده، قال الشعر إذا حلقه ومثله الظفر، والصيد إذا قتله، والمرأة إذا جامعها، هذا لا يمكن رده. فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء، خلاص ما سواء قال ناسي ولا يكون سواء، لأن خلاص فسد. نعم. الآن مسألة الفوات، نكتب عندها مسألة الفوات. الفوات كثيرا ما يقرن بالإحصار وهو يشبهه لكن ليس مثله تماما. الفوات معناه فاته الحج، فاته الحج. هذا كيف الحل معه؟ إما الآن ترى يكثر الفوات، الطيارة تأخرت كذا، نسوا في العدة، أخطأوا، يعني المرور، الأشياء. المهم يفوت الحج بطلوع الفجر يوم العيد، يوم النحر، إذا طلع الفجر يوم العيد فات الحج، ما يمكن تداركه خلاص، يعني يمتد إدراك الحج إلى طلوع الفجر يوم العيد. فلو فرضنا أن محرما أتى وقد طلع الفجر يوم العيد، هذا فات الحج. لكن كيف يفعل؟ يتحلل بعمرة وسيأتي حج من قابل ويهدي. نعم. أحسن الله عليك. باب هدي من فاته الحج. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية. النازية يقول مكان يعني بين مكة والمدينة، عين ثرة بين مكة والمدينة، وهي المدينة أقرب. نعم. من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. نعم. هذا هو المخرج لمن فاته الحج، من فاته الحج. قال عمر، هذا أبو أيوب الأنصاري ضيع رواحله فأخذ يلتمسها ثم قدموا الناس يوم العيد، خلاص انتهى الحج، انتهى الوقوف. فقال عمر كيف أصنع، ضيعت الرواحل اللي هو يركبها والتمسها وفات. قال اصنع ما يصنع المعتمر، تذهب تطوف تسعى وتحلل ثم تحج من قابل بدل الحجة هذه، وتهدي ما استيسر من الهدي. الحمد لله جعل الله مخرج. فهذا يحصل كثيرا. قبل 3 سنوات في قافلة كبيرة من الحجاج الروس جوا على باصاتهم هذه، تعرفون باصاتهم القديمة، وهم حاسبوا حساب. المهم يوم 7 كذا هم على حدود المملكة من جهة الشام، ما يمديهم على ماشي، ما يمديهم خلاص بيفوتهم الحج، وهم جوا من أقصى الدنيا. فعلم عنهم الملك، الظاهر الملك عبد الله غفر الله له، فأمر أن يأخذون يتركون الباصات هذه، يأخذون بالطيارات حتى يلحقون الحج. فأدركوا الحمد لله الحج. وأحيانا مثل المرضى اللي في المستشفيات يأخذونهم بالإسعافات حتى يدركون الحج، فأحيانا يفوت الحج. في سنة من السنوات بعض الناس جهل، جاء سنة مشهورة قبل يمكن 20 سنة، جاء ربكة في المرور، يعني في لخبطة بين العسكر وفكوا ناس على ناس، المهم توقفت في خطوط ذات بعرفة، توقفت نهائيا، صار في ناس مقابل ناس وعرفة قريبة. في بعض الناس جلس في الباصات، خابت الشمس ورجع المزدلفة، ما وقف بعرفة، فات الحج، هو جاي من أدفى الدنيا. في بعض الناس يعني يعرف ولو طرف علم، مش على رجليه بس دخل عرفة ورجع، الحمد لله هذا أدرك الحج. فالفوات يحصل صورة كثيرة خاصة من الزمن هذا، هذا هو الحكم فيه كما قال عمر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. وهذا أيضا من صور الفوات. الآن الحمد لله مع الاتصالات، لكن قديما يحسب الوقفة بالجمعة والوقفة صارت بالخميس، وجاء يوم الجمعة والناس يوم العيد. نعم. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا العلم، هذا العلم شفاهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال الآن تذهبون إلى مكة وطف أنت وأصحابك وانحروا إن كان معكم هدي واحلقوا وقصروا وارجعوا لأهلكم، والعام القادم حجوا وأهدوا ما استيسروا الهدي. ثم أيضا اللي ما يجد الهدي، وهذا قاعدة في كل نقص في الإحرام في هدي، اللي ما يجد الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما قال الله في هدي التمتع. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. كذلك انتبهوا، يمكن الحج اللي فاته أو أفسده قارن، لازم الحج البدل يكون مثله، ما يكون مفرد، يكون أيضا قارن، لأن هذه أنت فسدت حجة وعمرة فتقرن حجة وعمرة. ثم عليك هديين، هدي الفوات وهدي القران، هذا واضح. طيب ايش يقول في المغني؟ يقول الاول، الكلام فيه فصول. الاول: ما هو اخر وقت الوقوف اللي به يفوت الحج؟ قال ان اخر وقت الوقوف هو اخر ليله النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في هذا خلافا، حتى قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، ليلة مزدلفة. يعني إذن الفوات بطلوع الفجر يوم العيد. قال أبو الزبير: فقلت يا جابر، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه. وقال ابن عمر كذلك. المهم أن ذكر الأدلة على أن الفوات بطلوع الفجر يوم العيد. الفصل الثاني: قال من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. يتحلل لأن هو الله عز وجل قال أتمه، وإذا دخلت في الإحرام لازم تكمل، حتى إذا الإحرام اللي أنت تريد فات عليك لازم تكمل. فتتحلل بطواف وسعي مثل المحصر وحلاق، هذا الصحيح من المذهب، وهذا مروي عن عمر وغيره ومالك والثوري والشافعي وأحمد، يعني قول الجمهور. هذا الفصل الثاني. وذكر هنا أثر هبار حج من الشام وأثر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والفصل الثالث: قال يلزمه القضاء من قابل. يتحلل مثل اللي جامع، يتحلل ويلزمه القضاء من قابل، سواء كان الذي فات واجبا أو تطوعا. لا يقول واحد والله اللي فاتني حج تطوع، لا، مدام دخلت فيه لازم تكمله أو تأتي بدل منه، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الحج نذر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الحج أشبه شيء بالنذر، لأن كنت إذا دخلت فيه لازم تكمله. وهذا يا إخوان بعض الإخوة خاصة اللي يحرمون بأطفالهم الصغار، هذولا سبحان الله كثير منهم يتهاون، لو ما يحرم بالطفل أزين، يحسبون الأمر لعبة. الطفل لو كان ابن يوم ونويت عنه وحرمت عنه لازم يكمل، حتى لو قلت سافرنا والله نام وديناه في الطفل، إذا دخلته في الإحرام لابد أن يكمل الإحرام ولا لا تدخله. بعضهم يظنها لعبة، يلبس الإحرام وينوي عنه ويحرم وبعدين يقول خلاص خلوه ينام، ولا ما يتم، لابد يكمل. الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، إذا دخلت فيها لازم تتم، وهذا أمر اختص به الحج سبحان الله العظيم. يقول هنا يلزمه القضاء من قابل، مروي عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. هذا الفصل الثالث. الفصل الرابع قال والهدي يلزم من فاته الحج، وهو قول من سمينا من الصحابة والفقه، أيضا يلزمه الهدي. وذكر فوات القارن: وإذا أخطأ الناس كلهم العدد ووقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك، وهذا نعمة كبيرة. بعض الناس يقول طيب أنتم الآن تكيلوننا إلى رؤية واحد ولا اثنين، يمكن أمة محمد هذه كلها يقفون؟ نقول كما قال هنا، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال يوم عرفة هو الذي يعرف فيه الناس أمة محمد، حتى مدام اتقوا الله عز وجل برؤية أو بإتمام العدة ثم تبين خطأهم، يوم عرفة هو اللي يعرف فيه الناس. والصوم يوم تصومون والنحر يوم تنحر، وهذه نعمة كبرى من الله، وهذا يدلكم، قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هذا يدل على مسألة كبيرة مشهورة وهي يغفل عنها الجهال، أن فيه أمر شرعي وفيه أمر أحيانا مادي أو حسي. هم يظنون أن كل شيء خلاص وصل إلى مرحلة المادة أو الحس أن يجب الشرع أن يكون على وفقه. لا، الله عز وجل يحكم ما يشاء، ولها أمثلة كثيرة جدا. من هذا المثال قد يتبين فعلا أنهم مخطئين في العدد أو مخطئين في إكمال العدة، أو ما يضرهم شيء، كما قال عمر ما تجانفنا الإثم. الذي يقذف امرأة في الزنا وقد رآها بأم عينه ولم يأتي بأربعة شهود عنده، فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله هو في الحقيقة يمكن ليس بكاذب، لكن عند الله كاذب. في فرق بين شفت وفي فرق بين أمر شرعي. الولد إذا ولد على فراشك فهو ابنك، ولو جاءوا بالدي ان اي والحمض النووي وأثبتوا بأدلة قاطعة أن هذا لا يمكن يخرج من صلبك ما دام ولد على فراشك ويمكن أن يولد لك هذا الولد، فهو ابنك شرعا، الولد الفراش والعهد الحجر. والأمثلة على هذا كثير، وهذه تفسد قول أهل العلوم هذه وأهل الفلك. هم لهم مجال لكن لهم حد، لهم يريدون أن يسخروا الشرع لعلومهم، لهم حد. في أشياء في الشرع نقطع يقينا حسا ومادة أن هذا ليس كذلك، والشرع يقول هو كذلك. ومن هذا الشيء حتى نعرف الحدود. فبعض الناس يقول طيب لو أخطأنا، لو أخطأوا الناس كلهم، قف مع الناس، هل تتوقعون واحد مثلا رأى الهلال، هلال ذي الحجة رآه بعينه، رآه متأكد منه وما قبلت شهادة وما جاب معه شهادة ثاني، تظنون أنه يروح يقف في عرفة الوحدة ويعيد الوحدة؟ ما يمكن. حتى لو كان رأى الهلال بأم عينه، الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون والنحر يوم تنحر، هذا جماعة، أمر جماعة. نعم. صلى الله عليك. باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. هذه الحالة الثانية اللي قبل الفوات، اللي جامع قبل الإفاضة أو قبل التحلل الأول، واللي جامع بين التحللين. هذا اللي جامع بين التحللين، هذا من فقه مالك أنه ما ذكر الفساد، ذكر الهدي فقط، قال هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، هذا ما يفسد. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بميناء قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. الأمور الخمسة هذه كلها تروح. مسألة يمضيان في حجهما الفاسد هذا ما فسد. مسألة يهلان من حيث أحرم هذا مبني على البدل. مسألة أنهم يتفرقان هذا مبني على هذا. مسألة الحج من قابل باقي عليه فقط من الخمسة البدنة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وعليه العمرة كما تقدم، عليه البدنة وعليه العمرة. ومعنى العمرة هنا مسألة العمرة كما ذكرنا سببها، حتى يكمل مناسكه بإحرام جمع بين الحل والحرم. واضح. الإحرام هو ما جمع فيه بين الحل والحرم، ولذلك أهل مكة في الحج يحرمون مكة لأنهم سيخرجون لعرفات، وفي العمرة لا بد يخرجون التنعيم. كل إحرام يجمع بين الحل والحرم. هذا الآن تحلل تحلل أول بقي تحلل الثاني، ولازم إحرامه كاملا يكون يجمع فيه بين الحل والحرم، فيقال اخرج إلى التنعيم وأتي بعمرة وأكمل مناسك وتهدي. هذا اللي جامع بعد التحلل الأول. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني ابن عباس، تلاحظون في روايتين، في رواية ما ذكر الهدي فقط، الرواية الأولى ما ذكر إلا الهدي فقط، يعني قال ما عليه إلا الهدي لأنه بعد التحلل الأول أمره أن ينحر بدنه. وفي رواية ثانية أمره مع الهدي بالعمرة، فمالك رجح الثانية. إن كانت يعني روايتين، وإن كان ابن عباس في الأولى ذكر البدنة والعمرة يعني معروفة عنه. نعم. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده. نعم. هذا الآن انتهى مسألة الجماع، مسألة نسي طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو الركن الأعظم في الحج، الركن الأعظم، ما يمكن يجبر شيء. خرج من مكة ورجع إلى بلاده. نعم. فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض. يرجع من بلده ويطوف طواف الإفاضة، هذا واضح. طيب، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض. نفس، حتى لو كان جامع يرجع ويكمل طواف الإفاضة، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هدية من مكة. طيب، ثم ليعتمر ويهدي، إذا أصاب النساء يرجع يكمل حجه ويعتمر ويهدي كما لو كان في مكة. يعني لو هو أصاب النساء قبل الإفاضة وبعد التحلل الأول، قلنا عليه عمرة وهدي، قال يرجع ويفيض ويعتمر ويهدي. نعم، ولكن هديه يقول لا ينبغي أن يشتريه من مكة. نعم. قال ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن لم يكن ساقه معه من حين. ولكن عندكم لم يكن، نعم عندي ولكنه، هذا يمكن تكون أخف، ولكنه إن لم يكن ساقه معه. نعم، ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. أيضا كأنهم الله أعلم يعني يجعلون الهدي مثل الإحرام، يجمع فيه بين الحل والحرم. الهدي مثل الإحرام، يجمع فيه بين الحل والحرم، هذا أكمل شيء. حتى قال لو اشتريته في مكة لو تخرجه إلى الحل، يعني أقرب حدود الحرم، ثم تدخله مكة سوق أحسن، أو تشتريه من الحل. الآن كثير من أسواق الأنعام في مكة الحمد لله في الحل، مثل يعني كثير من الأسواق في الحل، ممكن تشتريه من الحل، منها السوق اللي الآن بيننا وبين حدود الحرم، تشتريه منه وتسوق إلى مكة خير. نعم. باب ما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي، ما هو حده؟ هذا فيه اختلاف بين ابن عمر وبين باقي الصحابة. الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما هو حد ما استيسر؟ نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول ما استيسر من الهدي شاه. ما استيسر من الهدي شاه، هو أقل شيء. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاه. نعم، وهذا الأظهر الله أعلم، ما استيسر من الهدي شاه، وهذا في فدية النسك وفي أي شيء في هدي يعني ما نص على البدنة شاه. لكن الآن لاحظوا استدلال مالك رحمه الله، شوف كيف يعني كما قال ابن عبد البر أتى بوجه ما يمكن الزيادة عليه في الحسن، شوفوا كيف يريد أن يثبت من القرآن أن ما استيسر شاه، من القرآن يثبت أن ما استيسر شاه، كيف؟ شوف مالك كيف من أين أتابه، سبحان الله التوفيق. نعم. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه بعير أو بقرة فالحكم فيه شاه، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. يقول مالك الله عز وجل سمى جزاء الصيد هدي، وجزاء الصيد نعرف أنه فيه شاه، من قتل حمامة في الحرم أو محرم حكم العلماء من الصحابة أن عليه شاه، والله عز وجل سمى هذا الشاه هدي، قال هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الهدي كلمة الهدي تبدأ من شاه فما فوق. قالوا هذا لا اختلاف فيه عنده، بل كيف يشك أحد في ذلك. ثم قال كل شيء لا يحكم فيه ببعير أو بقرة فهو شاه، وكل شيء لا يبلغ الشاه إطعام أو صيام، إذا كان ما يبلغ الشاه. نعم. هي ما استيسر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع إن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. طيب، هذا مذهب ابن عمر، ولذلك مالك عقد الباب هذا لأجل هذه المسألة. ابن عمر يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، هذا ما استيسر، ولذلك ابن عمر نفسه ما كان يهدي إلا البدن كما تقدم، في العمرة بدنة وفي الحج بدنتين. طيب، سنقول لابن عمر يا أبا عبد الرحمن، هو من أفقه فقهاء المسلمين، إذا كان هذا ما استيسر بدنة، طيب وين ما استغله؟ هذا أعلى شيء، البدنة البقرة هي فوق، وين اللي ما استيسر؟ كيف وين التفاضل؟ فقال ابن عمر، وش الجواب؟ ابن عمر الآن يدخل عليه أنه جعل ما استيسر وما استعلى واحد بدن، حتى ما يدورها شيء، هي أعلى شيء وبقرة. الآخرين قالوا ما استيسر شاه، فوقها بقرة، فوقها بدنة. أما اللي قال ما استيسر بدنة، وش فوقها عاد؟ وش جواب ابن عمر؟ فقال بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة، يعني ما استيسر عند ابن عمر بدنة من أوسط البدن، واللي يغالي البدن من شعائر الله يعظمها، فيقول فيه تفاضل في البدن نفسه، ما استيسر يعني بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة. وهذا أثر آخر لابن عمر أنه قال هكذا، قال بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة. وهذا حتى في ساعات يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. طيب، الساعة 60 دقيقة، اللي جاء الساعة 7 كأنما قرب بدنة، واللي جاء الساعة 7:50 كأنما قرب بدنة، فقالوا بدنة دون بدنة، بدنة المبكر ليست مثل بدنة الآخر، وإن كان بدنة الثاني أفضل من البقرة. هذا جواب ابن عمر، والأظهر هو قول الصحابة الآخرين إن مستيسر شاه شاه، لكن يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الآن في قصة علي اللي يجد سبحان الله دائما البدن، البدن هي الهدي الأصل عند العرب، الهدي والمعظم هو البدن. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد لعمرة صلى الله عليه لعمرة معروفة، عمرة صاحبة عائشة، فقيها من فقهاء الأنصار، فقيها أخذت العلم عن عائشة، ولذلك عمر بن عبد العزيز لما وصى أبو بكر بن حزم أن يجمع الحديث قال اجمع الحديث واجمع حديث عمرة خاصة، لأنها أخذت علم عائشة كله، فقيها. نعم، هذه مولاتها رقية خرجت معها. نعم، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية، رقية وفي النسخة التونسية رقيقة، قد يكون رقية أو رقيقة الله أعلم. نعم، أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد، فقالت أمعك مقصان؟ فقلت لا، فقالت فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. هذا الشاهد، أراد مالك أنها ذبحت شاه وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، وإن كانت عمرة فقط فأيضا ما استيسر من الهدي، إن كانت عمرة مفردة لكنها دخلت يوم التروية فكانت متمتعة، الشاهد أنها ذبحت شاه. حجة ابن عمر مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى إلى البدن، النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى إلى البدن، يعني إذا كان مقرون بحجة وعمرة، أما إذا كان في بلده أهدى الغنم قلدتها عائشة، لكن إذا كان حاج أو معتمر في صحيح الحديبية في عمرة القضاء وفي حجة الوداع ما أهدى للبدن. فقال وكذلك حتى لما أهدى عن النساء أهدى البقر، فقال هذا فعل عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني رفيق بأمته، لكن الله أعلم استيسر شاه. نعم، صلى الله عليه. باب جامع الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لا أمرتك أن تقرن، فقال يماني قد كان ذلك، فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي، فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه فقالت له ما هديه؟ لا، قال هدية. هي قالت ما هديه؟ قال هدية. قالت ما هدية؟ يعني المهداة للحرم. فقال هدية. فقالت له ما هدية؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وهذا أيضا يوضح مذهب بن عمر، أنه يقول الهدي بدن، لكن عاد إن كان مسألة تفضيل بين الصوم ولا الشاه، الشاه خير، الشاه خير، لأن الله عز وجل يريد الذبح. قال: ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، وأفضل الحج العج والثج. طيب، هذا فيه مسائل. قال صدقة بن يسار: رجل من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه. سيأتينا عن عمر أن اللي ظفر رأسه جعل الضفائر أو لبد أو عقص، يعني جعل الضفائر، إن هذا لابد فيه من الحلق، ما يكفي التقصير، هذا خاصة، لأنه كأن سبحان الله كأن شعر هذا خرج من ملكه، كأنه مثل الهدي، مدام لبده أو ظفره أو عقصه، يعني كأنه جمعه ويريده، فهذا لابد فيه من الحلق. هنا ابن عمر أمر بالتقصير وسيأتي. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة، معناه متمتع. فقال له: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. وهذا مذهب ابن عمر الأخير، أنه يفضل القران على التمتع. ولذلك ابن عمر كان في البداية في سنة الفتنة أحرم بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فقرن العمرة بالحج. فيقولون الله أعلم أن ابن عمر آخر أمره أن فضل القران على التمتع، يعني رجحه، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فقال: ما دام ظفرت رأسك ويمكن ساق هدي بعد، لو كنت معك كان قلت اقرن، لا تأتي بعمرة مفردة. فقال اليماني: قد كان ذاك، يعني قد مضى. وهذا متى يفوت على المتمتع أن يجعلها قران؟ إذا طاف أو سعى العمرة، خلاص ما يقدر يدخل الحج عليه. فكأن اليماني سأل ابن عمر بعدما طاف لعمرته وسعى، فما يستطيع أن يقف، خلاص فاتت العمرة انتهى. فلذلك قال: قد كان ذلك، يعني قد فات، قد مضى. وأيضا مضى أن يسألك قبل، مدام ترجح القران مضى. فقال له عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك وأهدي، مدام أنك أنت مظفر رأسك قصر تقصير من جميع الرأس ما تطاير من الضفائر. لماذا أمره بن عمر بالتقصير؟ لأنه سيحج، فأراد بن عمر أن يجعل الحلق للحج بعد أيام، ويجعل العمرة تقصير. فقال: ما تطاير من الضفائر قصره وأهدي. معروف أن المتمتع والقارن عليهم هدي، لأنهم تمتعوا بالعمرة للحج، كل اثنين يسمون متمتعين. فقالت امرأة عراقية تسمع ما دار بين اليماني وابن عمر: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هدية، يعني يهدي للحرم. قالت: ما هدية؟ فقال ابن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاه لكان أحب إلي من أن أصوم. فالأصل عند ابن عمر أن ما استيسر بدنه، لكن إذا وصل المسألة أن الشاه ولا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، الشاه خير، الشاه خير. نعم، دائما الحج يكون معه نحر خير. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. نعم، هذا أيضا يغفل عن بعض النساء. المرأة المحرمة إذا حلت، يعني إذا طافت وسعت في عمرة أو تحلل في حج، لم تمتشط حتى تقصر. المرأة ما عليها حلاق، لكن ما تبدأ بالمشط وتبدأ بالتزين وبهذا إلا أن تأخذ أولا من قرى رأس. في بعض المعتمرات طبعا ما يكون معها مقص، وترجع للمكان البيت وبعدين تمشط وكذا قبل ما تقص، لا، نقول أول شيء قصي حتى تتحلل ثم تفعل ما تشاء، ما تمتشط حتى تقص حتى المشط. هذا أيضا مسائل مغفول عنها. فإن كان معها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر الهدي، لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي إلى قوله حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة كل واحد منهما أيضا عندي صحيح بدنة. هذه المسألة إن كانت في الجماع فهذا واضح إن ما يكفي بدنة واحدة، على الرجل بدنة وعلى المرأة بدنة إن كان في الجماع، وإن كان المقصود في الهدي أو الأضاحي سيأتي أيضا، سيأتينا إن شاء الله في الكتاب اللي بعده مسألة الأضاحي أن مالك ويتبع من قبله مسألة الاشتراك، الاشتراك عندهم فيه يعني تفصيل ما مو على السعة اللي عند الناس اليوم. نعم. قال وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته. واضح. واحد جاي متمتع مهل بعمرة، واحد ما حج لكن بعث معه هدي وقال تنحره يوم العيد، هل إذا حل من عمرته ينحر هدي الرجال ولا يصبر لين يحله من الحج؟ هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته، يعني هدي المبعوث معه؟ فقال لا، هو يحل بالعمرة والهدي يؤخره ليوم الحج، لأن بعضهم يقول ما دام أني مبعوث مع الهدي، هل الهدي هذا اللي أنا سقته لغيري يربطني عن التحلل؟ لأن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا أيضا مسألة بعض الناس يغفل عنها، يكون قد ساق الهدي معه من بلده أو من خارج ثم يتحلل، لا، إذا أنت سقت الهدي لازم تقرن، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كيف تستطيع أنك تتحلل وأنت معك هدي؟ خلاص أنت والهدي حكمكم سواء إلى يوم العيد، هديا بالغ الكعبة، فمن ساق معه الهدي أجبره ذلك الهدي أن يبقى في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. طيب تقول هدي ولا هدي غيري؟ لو واحد أرسل معي هدي هل ينطبق عليه هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ قال مالك لا، مدام الهدي لغيرك تحل أنت في عمرتك والهدي تنحره يوم العيد. الهدي له محلان، زماني ومكاني، المحل الزماني يوم العيد ما ينحر قبله يوم النحر، والمحل الزماني هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق، والبيت العتيق عند العلماء ليس الكعبة هنا، هي نفس الكعبة لكن ما ينحر عند الكعبة ولا ينحر في داخل المسجد، وإنما المراد هنا بالبيت العتيق أو هديا بالغ الكعبة مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. لكن في مسألة أخرى عند مالك ما يكفي حدود الحرم، لازم مكة، مكة يعني الآن الله عز وجل يقول الكعبة هديا بالغ الكعبة، قلنا ما نقدر ننحر عند الكعبة، طيب حدود المسجد ما نقدر، فيه مكة وفيه، وهذه من الأفنية السبعة، قلت لكم ترى الأفنية السبعة فيها أحكام، في مكة وفي حدود الحرم. الآن مثلا من جهة الجنوب والغرب خاصة، من جهة الشمال ومن جهة الشرق التحمت مكة في الحدود بل تجاوزت الحدود، لكن من جهة الغرب إلى الشميسي، من جهة الجنوب على طريق الليث، في أماكن كثيرة بيضاء داخل حدود الحرم وليست من مكة، مكة المعمورة، فهل تنحر في حدود الحرم؟ الشافعي وأحمد يقولون حدود الحرم يجزي، وإن كان مكة نفسها أفضل وأقطع عن خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكة طريق ومنحر، أما مالك يقول لا ما يجزي في الحرم لازم مكة، ومكة إما مكة اللي هي ذكرناها في الأفنية السبعة من الحجون إلى المسفلة إلى هذا، أو مكة المعمورة، لأن المزيد له حكم الزيادة له حكم المزيد، أهم شيء تكون مكة. أما حدود الحرم عند الشافعي وأحمد تجزي، ولو أن الإنسان ينحر في مكة خير، في مكة نفسها الله عز وجل اشترط الكعبة لكي يدلنا على أنه يريد مكة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. شوف، فإن هديه لا يكون إلا بمكة تكتبون تحتها حتى لو داخل حدود الحرم عند مالك ما يكفي، لازم مكة مكة. ارجعوا إلى الأثنية السبعة، ترى يا أخوان كل واحدة لها حكم. شوف، مكة غير الحرم، والحرم غير حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد غير المواقيت، ومكة غير بكة. نعم صلى الله عليه. كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وتضيفون فوقها وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. مثلها: ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم صلى الله عليه. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. أما ما عدل به الهدي من الصيام، بالنسبة لصيام التمتع أو المعدول به عن الهدي، في ثلاثة لازم في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن مثلا فدية الأذى، فدية الأذى فيها صيام ثلاثة أيام، فهذا الصيام عند الجميع في أي مكان يفعله، لأن أهل مكة ما يستفيدون من صيام شيء، يستفيدون من الهدي مساكين الحرم. وأيضا ترى معنا قوله هديا بالغ الكعبة، يريد الله عز وجل أن يكون الهدي لأهل الحرم مساكين الحرم من المواطنين المقيمين أو الوافدين يعني الطارئين، حتى فقراء الحجاج أو فقراء المعتمرين يأكلوا من الهدي. أراد الله أن يكون لمساكين الحرم لأنهم جيران بيت الله وهم أحق، فعندك الهدي يستفيدون منه، وهذا لا إشكال أنه لمساكين الحرم. الصيام ما يستفيدون منه، صومك لنفسك، فهذا عند الجميع يفعله في أي مكان. الإطعام، الإطعام ستة مساكين. عند مالك كما تسمعون أن الصدقة أو الإطعام يكون حتى بغير مكة، لأن هذا أمر واسع، حيث أحب صاحبه أن يفعل. عند الشافعي أن الإطعام يكون في مكة، أن الإطعام يستفاد منه فيكون كالهدي، تطعم في مكة وتهدي في مكة، وأما الصيام حيث ما شئت، وكذلك عند أحمد. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. نعم، هذه القصة أشرنا إليها، هذه فيها مسألة الفوات ومسائل. فيقول أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع مولاه عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض بالسقيا. السقيا أيضا منهل بين مكة والمدينة وقريبة من الجحفة، يعني في المناهل اللي بين مكة والمدينة في الطريق القديم. فكان حسين مريض ما يستطيع أن يواصل، فأقام عليه ابن عمه عبد الله بن جعفر يمرضه حتى إذا خاف أن يفوت الحج، يعني حسب الأيام مع ذمته. أرسل إلى علي وأسماء، أسماء بنت عميس زوجة علي، وهي للحسين كأنها أم يعني، والمرأة دائما ألطف في تمريض المريض، وهي خاصة أسماء ما شاء الله، أسماء يعني من كوامل النساء، أخذها جعفر ثم أبو بكر الصديق ثم علي رضي الله عنه، وهي من كوامل النساء. فبعث إلى والده علي وزوجته وقال: أدرك حسين فإني أريد أن أدرك الحج. فقدم عليه من المدينة وأخذوه إلى المدينة، ثم إن حسين أشار إلى رأسه، هو مريض ما يستطيع حتى الكلام، لكن آذاه رأسه، والآن فاته الحج ما يستطيع يعني، فأمر علي برأسه فحلق. الآن عليه الحلقة هذا في فدية، لكن أراد مالك أن فدية الأذى خاصة تفعل في غير مكة، إذا كان ما وصل إلى مكة تفعل في غير مكة، فنسك عنه علي بالسقيا بعير، مع أن الله عز وجل يقول في فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا مسألة ما استيسر من الهدي، لكن الصحابة دائما ما استيسره نحر عن الشعر بعير، لكن أين؟ بالسقي. فأراد مالك أن الإنسان إذا ما وصل للحرم وعليه فدية أذى حتى لو كانت هدي أو يعني نحر يكون في مكانه، فنحر عنه بعيرا. ثم رجع الحسين، القصة لها تكملة، رجع الحسين حتى شفي، ثم لما شفي ذهب إلى مكة وأتى بعمرة واللي هو مسألة الفوات وأهدى، ثم حج من قبل. وكان حسين قد خرج مع عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان في سفره ذلك إلى مكة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحسين وأخوه الحسن رضي الله عنهم جميعا، الحسن هو الحسين واحد منهم، قاسم الله ماله 3 مرات، يقول اللهم إن ما رزقتني من مال بيني وبينك شطرين تماما، حتى إنه يجعل في نصيب الله الخف ويجعل في نصيبه النعل، حتى الخفاف والنعال يفرقه، لكن إذا كان في خف ونعل الخف أغلى يجعل في نصيب الله عز وجل والنعل في نصيب. المهم قاسم الله ماله 3 مرات، كل ما نبت ماله شطر شطرين، شطر لله وشطر له. وقصصهم رضي الله عنهم تدل على أنهم شوف يعني في شعر ينحر بعير، والآن يستفتونك يقولون فيها رخصة كذا يكاسر حتى الشاه ما يبغى هذا، ولا أحد منهم ينحر شاه اللي يحلق ما دام في 3 أيام، وأنا ينحر شاه ولا طعام 6 مساكين، وعلي ينحر بعير عن فدية الأذى رضي الله عنه، حتى نعرف البون الشاسع بينه وبين الصحابة رضي الله عنه. قوم أرادوا الآخرة وأرادوا الله، وهمهم ليس فقط حدود براءة الذمة، همهم إرضاء الرب، الشيء اللي يرضيه، يعرفون أن كل اللي عندهم عواري إنما رزق الله عز وجل. نقف عند هذا، بس تكتبون عنده الركن الرابع، الركن الرابع الوقوف بعرفة، يعني هذا آخر الأركان، ذكرنا ركن الإحرام وركن الطواف وركن السعي وأحكامه، الآن الركن الرابع من أركان الحج وهو الوقوف. وأيضا الواجب الأول من الواجبات المستقلة وهو مزدلفة، المبيت مزدلفة. الواجبات قلنا أنها 7، واجبات الحج 7، فيه 5 مستقلة و2 تابع. التابعة هي الإحرام من الميقات، الإحرام ركن من الميقات واجب، فلو تجاوز الميقات يجبر بدم. والتابع الثاني الوقوف إلى الغروب، الوقوف ركن إلى الغروب واجب، فلو أفاض أو نفر قبل الغروب فإن عليه دم. هذه تلاحظون أنها واجبات تكمل الأركان. وفي عندنا واجبات مستقلة، مستقلة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى كلها ستأتي، ورمي الجمار سيأتي، الحلق والتقصير سيأتي، والخامس طواف الوداع، هذه كلها واجبات مستقلة يعني ما بتابع لشيء آخر. أما الواجبين التابعة للأركان هي الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب، هذه ملحقة بالأركان. فهو الآن سيبدأ بالركن الرابع والواجب الأول من الواجبات المستقلة وهو المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة. نقف عنده، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وإن شاء الله يعني بقي علينا 4 دروس، الأسبوع القادم الأحد والثلاث، والأسبوع اللي بعده الأحد والثلاث بإذن الله، ونختم كتاب الحج في الموطأ، وعاد الجهاد وهذا يكون بعد الحج إن شاء الله. بالنسبة للتفسير بقي علينا 2 درسين إن شاء الله، ربما الجمعة هذه والجمعة القادمة، إلى أن نختم سورة الإسراء. نعم.